Thank you. قبله بأو بإيدينا نحلم لي مرحبا تناديها دايما الخوف Thank you. أو نقدر نختصر كتابات كتير الأولين يعني أخايك لبكرة جينا تكتب يعني بدأ من الخاف يعني هنبدأ قلت تحب تقول هنا شوية لا هقولهم ده ولا بلاش ليه ما تعرف موجودة Thank you.